اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا في وضوح العبارة نقرأها تحقيقا في الكتاب، ثم إن الظاهر إنه ضمير شأن لا يتفاوت، أي لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا من حمل المثلث على المقيد، من حمل المثلث على المقيد بين كون المثلث والمقيد، بين المثلث والمقيد المستتين، بين المثلث والمقيد المستتين، مثل ما أحسف رقبة أحسف رقبة مؤمنة، وبين المنفيين مثل لا تكرم مثلا كافرا، لا تكرم كافرا حرفيا مثلا، بعد فرض كونهما أي المثلث والمقيد متنافيين، بعد كونهما متنافيين يعني بينهما تنافي، المثلث يقول بشيء بحسب إطلاقه والمقيد يقول بشيء بحسب تقييده، كما لا يتفاوتان، هنا لا بأس بإشارة إلى شيء، كما كأن قائلا يقول، كأن قائلا يقول من أين نتمكن أن نعرف أن بين المثلث والمقيد تنافل، فيقول هناك طرق مختلفة، منها اتحاد التكليف لاتحاد سببه في المثلث والمقيد، كأن ظاهرت تحسق رقبة، إن ظاهرت تحسق رقبة مؤمنة، إن ظاهرت تحسق رقبة مؤمنة، فالسبب فيهما هو الظهار، أو نستظهر وحدة التكليف من قرينة في المقام. أبو توجد الكتاب يقول كما لا يتفاوت المثلث والمقيد في استظهار أي في استكشاف التنافي بينهما، يعني أنه كيف نستكشف أنه بين المطلق والمقيد تنافي، قال من استظهار اتحاد التكليف، إذا استظهرنا أن المراد هنا وحدة تكليف فنقول هناك كانت بلحظة إطلاقي، هناك كانت بوحدة إطلاقية وهنا بنحو التقييدي، فإذا ماذا نصنع برفع التعارض والتنافي بينهما؟ من استظهار اتحاد التكليف، كيف نستظهر اتحاد التكليف؟ من وحدة السبب، وحدة السبب هي الكفر فيهما في المتنافيين، وحدة السبب كانت هي الظهار في المطلق والمقيد، من وحدة السبب وغيره، وتارة نستظهر التنافي من غير وحدة السبب من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر، فتدبر واضح العبارة، تنبيه ما قلنا من حمل المثلث على المقيد، إذا عرفنا وحدة المقصود من وحدة السبب أو من قرينة لا فرق فيه، سواء كانت في الأحكام التكليفية كأحسق رقبة أحسق رقبة المؤمنة، أو الوضعية كأحل الله البيعة وأحل الله البيعات من البالغ العاقل، فيكون في هذا التنبيه ما قلناه من حبل المطلق على المقيد، أنه إذا عرفنا وحدة السبب نحمل المطلق على المقيد، إذا عرفنا وحدة المطلوب من وحدة السبب نحمل المطلق على المقيد، أو لقرينة لا فرق في ذلك في الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل، أي من حمل المطلق على المقيد المتنافيين، يعني فيما كان بين المطلق والمقيد تعارض وتنافي، بين كونهما أي المطلق والمقيد المتنافيين المثبتين أو المنفيين، لا فرق في ذلك، لا فرق بين كونهما في بيان الحكم التكليفي كأحسق رقبة أحسق رقبة مؤمنة، هنا حكم تكليفي مثل له، وفي بيان الحكم الوضعي مثل ما حكم وضعي رزقية زوجية ملكية وما شاكل هذه الأمور. فإذا ورد مثلا، هذا مثال بالوضعي، فإذا ورد مثلا أن البيعة سبب للملكية، مثل أحل الله البيعة سبب إيمان للملكية، وأن البيعة الكذائي كالبيع الصادري من البالغ العاقل، أول في الورد أحل الله البيعة، ثاني ورد أحل الله البيعة من العاقل البالغ، وأن البيع الكذائي سبب، وعلم أن مراده أي المتكلم أو المولى إن البيع على إطلاقه في السورة الأولى أحل الله البيع، أو البيع الخاص مثل أحل الله البيع من العاقل البالغ، فلا بد من التقييد أي من تقييد المطلق بالمقيد. لو كان ظهور دليله أي المقيد في دخل القيد، يعني لو كان ظهور أن القيد له مدخلية في المقام، لو كان ظهور دليل المقيد في دخل القيد يقيد العاقل البلوغ في الحكم، في دخل المقيد في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي. أرجو التوقف، نحن قلنا في علم الأصول نحن أتباع الظهور، سواء كان الظهور أقوائيته في المطلق لعملنا بالمطلق بما هو، أو في المقيد لعملنا بلحملنا المطلق على ما على المقيد، لأننا نتبع أقوائية الظهور، النص يقدم على الظاهر والأظهار يقدم على الظاهر، وبحسب العرف والعادة أن الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد، لأن العرف يرى أن المقيد أقوى ظهورا، ولذا قال أقوى. لو كان ظهور دليل المقيد في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه أي في الإطلاق، كما هو أي أقوائية دليل التقييد، كما هو أي أقوائية دليل التقييد ليس ببعيد حسب ظاهر العرف، هذا الذي يرى أنه يحمل المطلق على المقيد، لأنه يرى أن المقيد أقوى ظهورا وأشد ظهورا. ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد المتعارف، يعني ما هو عليه العرف أنهم دائما إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان يحملون المطلق على من؟ على المقيد، ويرون ظهور المقيد أقوى وأشد، وأن القيد له مدخلية. بخلاف العاد، بخلاف حمل المقيد على المقدار، بخلاف حمل المقيد على من؟ على المقدار، لأن حمل المقيد على المقدار فإنه يرجع إلى إلغاء القيود وعدم اعتبار القيود إلا للاهتمام وما شاكل هذه الأمور، كما في قيود الوصف كما قالوا فلا تفيد مفهوما وإنما يؤتى بها للاهتمام بتعيين الموضوع وما شاكلها، بخلاف العاقل وخلفنا يعني لا يحملون المقيد على من؟ على المطلق، ويقولون المراد هو المطلق ليس بالعكس يكون، كيف يكون حمل المقيد على المطلق؟ قال بإلغاء القيد، القيد مال المقيد يلغونه ويعتبرونه كالعدم، وحمله أي القيد على من؟ على أنه أي القيد غالبيون، كون القيد غالبيا كالربائب هذا قليل في الغالب على أن القيود يؤتى بها للتقييد للتعيين للاحتراز، أما كون القيود غالبية فذاك إنما يفهم من مقام ومورد الخاص، على أن القيد غالبي كما ورد في الربائب، الربائب كان وصف لكن لو أنه مطلق ومقيد كان القيد غالبيا، بل يمكن لا نمنع ذلك، لكن الظهور بما هو هو أن المطلق دائما يحمل على من؟ على المقيد، وكون القيود في بعض الأحيان غالبية لا يقتنى بها إلا إذا دل الدليل على ذلك أو على يعني أو الحمل على وجه آخر، أو الحمل على وجه آخر كون القيد بأدب للاهتمام كما في القيود الوصفية، هناك ذكرنا في القيود الوصفية على أن القيود قد يؤتى بها للاهتمام، هنا هم يمكن أن يؤتى بالقيد في المطلق والمقيد للاهتمام، لكنه خلاف المتعارف، فإنه أي العقد، وهو حمل المقيد على المطلق على خلاف المتعارف، يعني على خلاف ما عليه السيرة العرفية، سيرة العقلائية، واضح؟ طب سيرة مقدمات الحكمة التي بواسطتها يتم الإطلاق تختلف نتائجها بحسب اختلاف المقامات، فتارة تفيد العموم البدري وأخرى الاستغراقي، وتارة تفيد شيئا خاصا كإطلاق الصيغة وإفادة الوجوب التعييني العيني النفسي لا التخييري أو الكفائي أو الغيري، لأن هذه الثلاثة تحتاج إلى مؤنة زائدة. ومثال العموم الاستغراقي أحل الله البيعة، هذا العموم الاستغراقي وين؟ في الأحكام الوضعية، بناء على أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم بل هو مطلق يستفاد سريانه من مقدمات الحكمة كما هو مبدا المصنف، لأنه يرى اللام للتزيين لكن قد يقال لعله يراد من حلية البيت لأن بنحو العموم البدلي فيقول هذا لا يناسب المقام، لأن الكلام بصدد بيان الامتنان لبيان حلية جميع البيوع إلا ما خرج بالدليل. وأما احتمال حلية بيع اختاره المكلف فيجيب أولا بأن الأحكام الوضعية كالتكليفية ليست منوطة بإرادة الناس، بل تدور مدار المصالح والمفاسد. وأما العموم البدلي فهو فيما وقع المطلق عقيب الحكم التكليفي، تصلي وجئني برجل، فإن نتيجة مقدمات الحكمة هنا هي العموم البدلي. أرجو التوجه خلاصة الكلام. قلنا على أن المطلقات بواسطة جريان مقدمات الحكمة إذا تمت في حقه يفيد الإطلاق والسريان، لكن الإطلاق والسريان يختلف باختلاف المقامات، فرب مقام يستفاد منه السريان بنحو العموم البدلي، كما إذا وقع عقيب الأحكام التكليفية تصلي فإنه بحسب الظاهر من هذا العموم أنه بدلي، أي يراد منك صلاة ما، أي فردا من أفراد الطبيعة، أو جئني برجل كذلك لا يراد أن تأتي بكل رجل بل برجل من الرجال. وإذا وقع المطلقات عقيدة الحكم الوضعي فإنها يؤتى بها معمولا للامتنان، فتفيد العموم الاستيعابي الاستغراقي، فأحل الله البيع أي أحل كل بيع إلا ما دل الدليل الخاص على حرمته، كبيع الرداء وبيع المنافذة وبيع ما شاكلها من البيوع التي حرمها الشارع المقدس. كأن قائلا يقول لماذا لا تحملون حل الله البيع أي أحل البيع ما، قلنا هذا خلاف المقام خلاف الامتنان، جريان صيغة الكلام وسوء الكلام على أنه أحل البيع بما هو بيع الذي يفيد الاستيعاب، أما بيع ما مجهول هذا لا يفيد، بيع من البيوع لا يفيد. كأن قائلا يقول لماذا لا تقول أحل الله بيعا اختاره المكلف، نقول الأحكام الوضعية الأحكام التكليفية مناطة ومعللة بمصالحها ومفاسدها التي عرفها الله سبحانه وتعالى، وليست مناطة بإرادتي وبإرادته، فكما وأن الأحكام التكليفية ليست منوطة بإرادتي وإرادته، كذلك الأحكام الوضعية ليست منوطة بإرادتي وإرادته، حتى يحل الله البيع الذي اخترته أنا أو اخترته أنت واحدا. وفي بعض الأحيان الإطلاق لا يستفاد منه لا استيعابا ولا بدلية، بل كما قال يستفاد منه شيئا خاصا ككون الإطلاق لبيان كون الوجود هاهنا من الصيغة تصلي وما شاكله أنه يراد الوجود التعييني العيني مثلا النفسي مثلا في مقابل الوجوبات الأخرى. نقرأ العبارة تقصيرة لا تخلو تقصيرة لا تخلو أي هذه التقصيرة من تذكرتين، يعني كل تذكرة لأنها مرت في بعض مقاماتها، وهي أنها وهذه التقصيرة إن قضية مقدمات الحكمة المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات. فإنها أي مقدمات الحكمة أرض التوجع إلى حسن المقامات. يعني لا نتمكن أن نعطي قاعدة عامة أنها تفيد بدلية إلا أن تكون كذا لقرينة حتى تفيد مثلا استعادة. لا، المقام يبينها أنها بدلية، أنها كذا أو كذا بحسب اختلاف المقامات. فإنها المقدمات الحكمة تارة يكون حملها حمل مقدمات الحكمة علينا على العموم البدلي، مثل ما صلي أو جئني برجل. ها هنا نعرف على أن المراد هو العموم البدلي، يعني يراد منك فرد من أفراد طبيعة الصلاة وفرد من أفراد طبيعة الرجل، وأخرى يستفاد من مقدمات الحكمة، وأخرى على العموم الاستيعابي، مثل ما أحل الله البيعة. هنا حكم وضعي الأول كان حكم تثليثي مثلا، فأحل الله البيعة، وثالثة يستفاد منها على طبق مقامها الخاص على نوع خاص مما ينطبق المطلق عليه على ذلك النوع الخاص. النوع الخاص مثلا تعيني، النوع الخاص مثلا عيني، النوع الخاص مثلا نفسي، في مقابل من؟ في مقابل الثلاثة الأخرى حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام، كما هو الحال في سائر القرائن. في بعض المقامات القرائن تؤيد شيء لا تؤيد الآخر، القرائن في مقام تدل على البدلية ولا تساعد على منع الاستيعاب وبالعكس. فالحكمة يعني فمقدمات الحكمة في إطلاق صيغة الأمر، مقدمات الحكمة في إطلاق صيغة الأمر شو تقتضي؟ تقتضي أن يكون المراد خصوصا الوجوب التعييني لا التخيير مثلا، لأن التخيير يحتاج افعل هذا أنت أو غيرك مثلا، بل التعييني للتخييري، يعني أن هذا هو معين وليس له عدل وليس مخير مثلا، والعيني للكفائي، والنفسي للغيري، فإن إرادته غيره غير هذا الوجوب الذي قلنا من هذه الوجوبات الثلاثة، يعني إرادة الغيرية أو التخييرية أو الكفائية مثلا، فإن إرادة غير هذه الأمور التي قلنا أطلاق الصيغة يدل عليها تحتاج إلى مزيد بيان، تحتاج الثلاثة الأخرى إلى مزيد بيان. فإذا الإطلاقها هنا يفيدنا ويساعدنا على من؟ على هذه الثلاثة، وأما غيرها يحتاجه إلى مؤنة زائدة يحتاج إلى قرينة في المقام، بل تحتاج إلى مزيد بيان من سقوط التكليف بفعل الغير، من سقوط التكليفي بفعل الغير كما في الكفائي، ووجود العدلي كما في التخييري، ووجود ذي المقدمه كما في النفسي مثلا. ولا معنى لاراده السياق هنا يريد ان يقول ان بعض المطلقات تفيد العموم البدلي ولا تساعد على العموم الاستيعابي. ولا معنى لإرادة الاشتياق في بعض المقامات مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي ولا تساعد على إرادة العموم الاستيعابي. ولا معنى لإرادة الاشتياق في بعض المقامات مثل ما صلي وجئني برجل وما شاك لها فيها مثل هذه المقامات، لا معنى لإرادة اشتياعي واحد مثلا، بل ولا معنى لإرادة اشتياعي فيه في مثل بعض الواجبات في مثل بعض المطلقات. فلا محيط عن الحمد يعني عن حمد الأمر عليه اليمن على الوجوب البدلي مثلا، أو على مثلا الوجوب العيني مثلا، أو على الوجوب التعييني مثلا، أو على وجوب مثلا النفسي مثلا. فلا محيط عن الحمد عليه أي على الوجوب التعييني البدلي مثلا. متى يكون هكذا؟ فيما إذا كان المتكلمون بسبب البيان للإثمال والإثمان. واحد مثلا حكم تكليفي، والمتكلم بفضل البيان ها هنا نقول يريد العموم البدلية مثلا. كما أنها أي مقدمات الحكمة فستستدعي فستقتضي وتستدعي العموم الاستيعابي متى إذا كانت عقيب الحكم الوضعي كأحل الله البيعات فستقتضي العموم الاستيعابي كما في أحل الله البيعات وحرم الربا إن إرادة البيع مثملا أحل الله البيع يعني أراد بيعا ما غير معلوم في هذا ليس لي فهنا مقام امتنان مقام إمضاء ما عليه العور ومقامات الامتنان تراد بنحو السريان إن إرادة البيع مثملا أو مجملا هنا فيما هو المفروض نقصي البيان بما هو المفروض ما هو المفروض من كونه أي المتكلم بسبب البيان وإرادة العموم البدلي كان قائلا يقول وإن كان بصدد البيان لعله أراد العموم البدلي يعني أراد حلية بيع ما من البيوع قال بل من كونه المتكلم بصدد البيان وإرادة العموم البدلي يعني إرادة حلية بيع ما لا تناسب المقام يا مقام لا تناسب مقام الامتنان والإمضاء لما عليه العرف من البيوع هنا الشارع المقدس في مقام الامتنان وأنه يريد أن يحل ما يحلل ما عليه العرف ولا مجال كأن قائلا يقول ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف كأن قائلا يقول لعل الله يريد أن يقول أحل الله البيع يعني أحل الله البيع الذي اختاره الشارع يعني أرى حلية بيع ما اختاره المكلف اختاره الشارع قال ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره أي اختار ذلك البيع المكلف أي بيع كان لماذا الثبوت لأن الأحكام الوضعية فيه لأن الأحكام الوضعية فيه كالأحكام التكليفية لا تدور مدار إرادة الأشخاص لا تدور مدار إرادة الأشخاص بل هي تابعة للمصالح والمفاسد بل مع أن إرادة بيع ما اختاره المكلف مع أن إرادة بيع ما اختاره المكلف تحتاج إلى نصب دلالة وقرينة يا بيع الله أحله البيع الذي اختاره المكلف هذا غير يحتاج إلى بيان إلى نصب دلالة وقرينة عليها أي على هذه الإرادة الخاصة ببيع اختاره المكلف لا يكاد يفهم هذا النحو من المراد لا يكاد يفهم هذا النحو من المراد بدونها أي بدون القرينة من الإطلاق يعني من إطلاق أحل الله البيعة أي من إطلاق أحل الله البيعة واضح العبارة ولا يصح قياسه أي ولا يصح قياس المطلق أي ولا يصح قياس المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي عقيب الحكم الوضعي فأحل الله البيعة على ما تقدم من العموم البدلي على ما تقدم من العموم البدلي تصلي أو جئني برجل يقول ها هنا لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه من العموم الواقع بعد وعقيب الحكم الوضعي بما تقدم مثلنا هنا في السوق المثال يتبين منه أنه بدلي وهنا يستفاد منه الاستيعابي ولا يصح قياسه على ما يعني على مطلق على ما يعني على لا في متعلق الأمر يعني إذا أخذ عقيب الحكم التكليفي إذا أخذ عقيب الأمر التكليفي تصلي هناك شنو قلنا تصلي يفيد العموم البدلي فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته إرادة من؟ استيعابي فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته إرادة العموم الاستيعابي في مثل الأوامر التكليفية الواقع عقيد الأوامر التكليفية لا يمكن صلي يعني ائتي بكل صلاة يمكن أن تتحقق في أي زمان وفي أي مكان ها هنا لا يساعد عليه الإطلاق واضح المثل فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته، يعني من المطلقات البدلية لا يمكن أن يستفاد العموم الاستيعابي. وإرادة غير العموم البدلي، وإرادة غير العموم البدلي في مثل ما في مثل صلي، وهو المطلق الواقع عقيد الحكم التكليفي، كأن قائلا يقول في الموارد التي يستفاد منها العموم البدلي يمكن أن يراد العموم مثل غير البدلي. وإرادة غير العموم البدلي في مثل صلبي وهو المطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي وإن كانت ممكنة، وإن كانت وإرادة غير العموم البدلي، نفهم أن عموم بدلي، عموم بدلي شنو؟ يعني إرادة صلاة ما وكلنا على نحو العموم البدلي، يعني فرق بين أفراد الطبيعة. كأن قائلا يقول لعله في مثل هذه المقامات يراد للعموم البدلي، يعني شنو يراد للعموم؟ يعني الصلاة للاستيعاب، وكن هذا مو معقول أن يراد الاستيعاب هنا. وإرادة غير البدلي يعني إرادة صلاة خاصة وإرادة للعموم البدلي، بل إرادة فرد خاص. وإرادة غير العموم البدلي بأن يراد صلاة خاصة معينة بحسب الواقع، بأن يراد صلاة خاصة معينة بحسب الاستيعاب، قلنا ليس معقول إرادة صلي يعني بكل صلاة من أي أفرادها الزمانية والمكان، يقول لا غير معقول. لأن قائلا يقول فرد معين لا على نحو البدلي هو معقول، نقول البدلي معقول، لكن إرادة فرد معين خاص من الصلوات هذا يحتاج إلى دليل. وإرادة غير البدل العموم البدلي وإن كانت ممكنة لا نقول من المحالة، إلا أنها أي الإرادة لصلاة خاصة منافية للحكمة، منافية للحكمة، وهي كون المتكلم بصدد البيان، وهي كون المتكلم بصدد البيان. لو أريد صلاة خاصة، فلو أريد صلاة خاصة لوجب البيان، لوجب البيان وتعيين تلك الصلاة الخاصة بما لها من الخصوصية. فالإطلاق يحملنا على من؟ على العموم البدلي، إلا أنها منافية للحكمة ومنافية إلا ومنافية لكون المطلق وهو المتكلم والمطلق، ومنافية لكون المطلق بصدد البيان. البيان في مقامنا هذا يستدعي العموم البدلي لا فرد معين من الصلاة. فصل في المجمل والمبين، فصل اسمع على نحو السرعة. المبين هو المتضح الدلالة سواء كان بنفسه كأسد ورجل أو بقرينة كرأيت أسدا يرمي، والمجمل على خلافه. واختصر الكلام المصنف هاهنا لأنه يراه من النزاع المصداقي الراجع إلى فهم كل فرد. وتفصيل هذا الكلام في المعالم، مثل بحث وفصل المجمل والمبين اختصره كل الاختصار صاحب الكفاية، لأنه يراه نزاعا مصداقيا. والنزاعات الكبروية بعد عليها مفصلة كالمطلق والمقيد وما شاكلها. فصل في المجمل والمبين، والظاهر إن المراد من المبين في موارد إطلاقه أي المبين الكلام الذي له ظاهر، كل كلام كان ظاهرا في شيء يقال له مبين. ويكون الكلام الذي له ظاهر، ويكون أي الكلام الذي له ظاهر بحسب متفاهم العرف. سوى الكلام الذي ظاهر له ظاهر لا نتكلم في قاعدة عامة كذا كلمة يكون بحسب ما عليه العرف، يعني الكلمات التي بحسب العرف يفهم منها شيء ولها ظهور تسمى ظاهرة، والكلمات التي بحسب العرف ليس لها ظهور تسمى مجملة. كلمة عين مجملة، كلمة جون مجملة، وكثير من الكلمات تعتبر غير واضحة في الدلالة بحسب متفاهم العرف. أرجو توجه غالبا، يعني شو غالبا؟ يعني بحسب الغالبية، بحسب غالبية الناس لا بحسب الفرد والشخص، لأن القواعد يجب أن تكون بحسب النوع، بحسب غالبية الناس يتكون ظاهرة فهي الكلمات الظاهرة المبينة، وما كان بحسب الغالب بحسب عموم المجتمع لا دلالة ولا ظهور فيه يسمى مجملا، وإن كان عند بعض الأشخاص قد يكون مبينا. والبعض ها هنا قال ليست العبارة غالبا بل قالبا بالقاف وهو أولى، أي كل كلمة كأنها صارت وصبت بنحو قالب يبين معنى من المعاني كان مبينا لأنه صار قالبا لكذا معنى، وما ليس كذلك أي وما لم يكن قالبا لبيان معنى من المعاني يسمى مجملا. فإذا قالبا أولى من غالبا، ذاك على حسب معنى هذا بحسب، ولكن كل منهما محتمل بخصوص معنى، والمجمل بخلافه يعني ما لا ظهور له، بخلافه ذاك ما له ظهور هذا ما لا ظهور له، فما ليس له ظهور مجمل، الذي ليس له ظهور فهو مجمل. وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، نعم بالقرينة الخارجية قد يعلم بالقرينة الخارجية نتمكن أن نعين أن المراد من كلمة العين ها هنا ما هو، لكن لا تخرج الكلمة عن كونها في نفسها هي كلمة مجملة. خارجية ما أريد منه أي من الكلام المجمل، كما أن ما هنا ما أكتب عليها بمعنى الذي موصول، كما أن الذي له ظهور تسميه مبين، كل كلمة بحسب نفسها وبحسب ذاتها هي ظاهرة في شيء نسميها مبين. وإن تكون في بعض الأحيان الكلمات المبينة لقراء خاصة يقع فيها الإبهام، ولذا قال كما أن الذي له الظهور مبين، ولو وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ضمير شأن. كلمة ما هنا نافية، الأولى كانت موصولة هذه نافية، وإن علم بسبب القرينة الخارجية أنه ما يعني ليس أريد ظهوره، له ظهور لكن دلت القرائن الخارجية على أن ظهوره ليس بمراد، جاء ربك والملائكة صفا جاء ربك معناها واضح، لكن للقرينة العقلية دل على أن المجيء هنا لا يراد منه ما يتصور، والذي هو أعمى كذا أعمى ما المراد من العمى، وكثير من الموارد لا بد لها من تأويل وإن كانت ألفاظها لها دلالاتها. مثلا النظر إلى الله يوم القيامة لا بد أن يفسر ويؤول عن معناه الظاهر من النظر بالبصر إلى النظر بالبصيرة وما شاكل هذه الأمور، أنه ما أريد ظهوره وإنه أي الكلام مؤول، يعني وإن كان له ظهور لكن ظهوره ليس بمراد، فلا بد من تأويله لما هناك من الموانع العقلية أو القرائن الخارجية التي تدل على عدم إرادة ظاهره. ولكل من المجمل والمبين في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى. يقول بلى هناك آيات متشابهة، هناك آيات مختمات، هناك كلمات نص صريحة، هناك كلمات ظاهرة، هناك كلمات أظهر، لكن هذه شنو مصادر؟ والبحث المصداقي يرجع إلى من؟ إلى المتفاهم. وإن كانت أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما لكل من المجمل والمبين أفرادا مشتبهة، يعني الأفراد المجملة ستكون معينة والأفراد المبينة ستكون معينة، لكن هناك أفراد نوتر وقع النزاع فيها على أنها مجملة أو مبينة، مشتبهة وقعت محلة وقعت محل البحث والكلام للأعلام في أنها أي تلك الألفاظ أو تلك الجمل من أفراد أيهما، من أفراد المجمل أو من أفراد المبين، مثل ما شيخنا قال كآية السرقة: السارق والسارقة أو السارقة فاقطعوا أيديهما. ما المراد من القطع؟ هل هو الجرح أو الإبانة؟ قالوا هنا مجمل. اليد، ما المراد منها؟ الأنامل أو الكف أو إلى المرفق أو اليد بكلها وبتمامها؟ قالوا هنا لولا الأدلة الخاصة التي عينت أن القطع يكون للأنامل وأن محل الراحة يبقى للسجود لا وقعنا في مشكلة. واضح مثلا كآية السرقة، آية السرقة من جهة اليد ومن جهة القطع. ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت أرض سعودية، التحريمات ترد على أفعال المكلفين، الأحكام وان ترد على أفعال المكلفين لا على الأعيان الخارجية، فحرمة الأم تحريم ورد على عين، فبعضهم قال مجمل لأن الأحكام ترد على أفعال المكلفين لا على الأعيان الخارجية، فقال البعض ها هنا إجمال، وقال البعض لا، كل شيء بما يناسبه. حرمة الأم يقينا ليس حرمة أكلها وشربها والنظر إليها، حرمة الزواج معها مثلا، فإذا ليس بمجمل بل هو مبين على كل. ولذا قال وقع النزاع فيها، بعضهم قال مجمل وبعضهم قال مبين. ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، وأخلت هذا حرمة وردت على عين، هنا حلية وردت على عين، وأخلت لكم بهيمة الأنعام. ما المراد من الحلية التي وردت على أعيان الأنعام؟ قالوا مجملة بعضهم لا ندري، حلية النظر إليها، حلية شرب لبنها، حلية كذا، حلية بيعها، لكن بعضهم قال لا مبينة. الأنعام السياق فيها للآكل، يعني حرم أكلها لأنها لا تجعل للتزيين ولا للنظر ولا لأمور، فإذا على كل محل نزاع. مما أضيفه التحليل إلى الأعيان، وهناك التحريمهم إلى الأعيان، يعني شو إلى الأعيان؟ يعني إلى الموجودات الخارجية لا إلى أفعال مكلفين. ومثله لا صلاة إلا بطهور، ومثله لا صلاة إلا بطهور، قالوا ها هنا مجملة، أي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة موجودة أو لا صلاة كاملة وما شاكل هذه الأمور. بعضهم قال هنا مجملة، بعضهم قال لا، لو كنا نحن ولا لحملناها على العدد، يعني لا صلاة موجودة، وحملها على البقية يحتاج إلى قرائن. على كل ثم وقع فيها النزاع ولا يذهب عليه، يعني هو من الواضح البديهي على أن إن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لأن قائلا يقول نقيم البراهين مثلا على أن هذه ليست بمجملة، أو نقيم البراهين مثلا على أن هذه مجملة. يقول الظهورات ما يفهمه العور وما يفهمه العور ما يتبادر إلى أذهانهم من كلمتين، ومثل هذا لا تقام عليه البراهين الحكمية وما شاكلها من الأدل، ليس محل برهان، محل وجدان، أي ما نجده، أي ما نجده عند سماعي هذه الكلمات. واضح عبارة. ولذا قال ولا يفهم عليك إن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت أن ملاكهما أي الإجمال والبيان. ما هو الملاك فيهما؟ الملاك أرجو التوجه في الأمور الفلسفية للبهيديات البرهانيات، ما تقول لك هنا لا، الظهورات والمفاهيم. بني بما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، إذا كان للكلام ظهور فهو مبين، إذا لم يكن له ظهور فهو مجمل. ظهور ويكون غالبا بمعنى، ويكون بحسب السوق العام، بحسب الأكثرية له ظهور خاص، أما الشخص له ظهور أو ليس له ظهور فليس بمعتبر، لأن المدار علم على كلمات تكون ظاهرة عند العور لا عند فرد قد يكون لشبهتين أو لعوجاج سليقتين لا يظهر له شيء. هذا بناء على غالبا. إذا قلنا غالبا، إذا قلنا غالبا صار المدار على من؟ على ما يفهم عند غالبية الناس، فصار المدار فهم الناس للكلمات، وإذا قلنا قالبا صار المدار ليس على الناس على الكلمة بما تحمل من المعنى، على هذا يصير المدار عليما الإجمال والبيان يدور مدار نفس الله لا الناس، يعني الألفاظ ما لها بما لها من الظهور أو عدم الظهور، بما هي طالب لبعض المعاني أو عدم المعاني، أما غالبا يرجع إلى الناس. إذا رجع إلى الناس إذا صار غالبا يتناسب مع ما قاله غالبا هنا يكون إضافي لأنه يختلف باختلاف الأفراد، ويكون غالبا لمعنى أو قالبا لمعنى، وهو أي وكون الكلام له ظهور مما يظهر بمراجعة الوجدان، يعني له ظهور أو ليس له ظهور يرجع المن إلى ما نجده من أنفسنا. الوجدان شنو معنى؟ يعني ما نجده من أنفسنا لو كنا نحن وسماع تلك الكلمات. فتأمل ثم لا يخفى إنهما أي المجمل والمبين وصفان إضافيان. إذا قلنا المدار على فهم الناس يصير إضافيان تمام، يعني ما يفهمه الناس على رب كلمة مجملة عند شخص مبينة عند آخر، رب كلمة مبينة جد كل الوضوح عند شخص ومجملة كل الإجمال عند آخر. هذا إذا أرجعنا البيان والكذا إلى الأفراد، وإذا أرجعنا إلى قالب كون الكلمة قالبا لا المدار على الكلمة، لعل هذا الشخص لا يعرف اللغة فلا يقال مجمل، من لا يعرف اللغة العربية حتى أوضح الواضحات فيها هي مجملات له وشلونة. إذا حسب الظاهر ما قاله المصنف هنا من كونها إضافية ترجع إلى اختلاف الناس فيه تأمل، لأن المدار ليس على الناس، المدار على الكلمة بما تحمل من ظهور وعدم ظهور، والكلام فيمن كان يعرف اللغة، أما من لا يعرف اللغة فكل اللغة من أصلها من ألفها إلا يائها كلها مجملة. إذا في كلامه هنا تأمل، وهما ولا يخفى أنهما أي المجمل والمبين والثاني إضافيان، ربما يكون الكلام مجملا عند واحد. لماذا يكون مجملا؟ لعدم معرفته بالواقع، يعني أصلا الوضع ما يعرفه مو من أبناء اللغة فالكلمات كلها تكون مجملة، أو لتصادم ظهوره ظهور الكلام بما خص أي الكلام به أي بذلك الكلام لديه أي لدى ذلك الشخص. الكلام لا يكون واضحا، لماذا لا يكون واضح؟ لأنه خف عند زيد بقراء جعلته مجملا، ربما لا يكون خف عند عمر بشيء يصيره مجمل، فهو كلام واحد بالنسبة إلى زيد صار مبينا وبالنسبة إلى عامر صار مجملا. إلا أن نعمم ونقول ما هو واضح سواء بحسب ذاته واضح أو واضح بلحاظ الفهم للأفراد فهو مبين، وإلا فهو مجمل على كله، ومبينا لآخر لمعرفة الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره أي بنظر الآخر. كيفنا؟ لماذا ما أطلت الكلام ها هنا؟ قال لأنه من النزاعات الصغروية، والنزاعات الصغروية لا يمكن أن نؤلف فيها كتاب، لأنها ترجع إلى ما يجده الإنسان من نفسه الذي عبر عنه بين يداه، يعني ما يتبادر إليه ما يفهمه، فلا يهمنا التعرف بموارد الخلاف لأنها مصداقية وليست بكبريات وكلنا، والكلام والناقض والإبرام في المقام، وعلى الله التوكل وبه الاحتفال. أرجع تكرار المسألة، فنقول أرجع المصنف مسألة الإجمال والبيان إلى من؟ إلى أمر إضافي، يعني بلحاظ كل إنسان بما يفهم، رب كلمة ورب جملة تكون مبينة عند شخص لأنه يعرف اللغة ومارسها وكذا وكذا وتداولها فكانت هذه الكلمات عنده من الواضحة، ورب إنسان لأنه أصلا لا يعرف اللغة إنسان أجنبي عن اللغة العربية فيكون الكلام عنده مجمل. لكن قلنا في هذا تأمل، لأن هذا يستصلح ليس الكلمات هي مجملة أو مبينة، يصلح لحاظ فهم الأفراد ومعرفتهم باللغة، وحسب الظاهر أن هذا فيه تأمل، ولعل المدار على الكلمة بما لها من القالب ببيان بعض المطالب، إن كانت قالبا لبيان شيء فهي مبينة وإلا فهي مجملة، أو نقول أعم من ذلك الإجمال سواء كان بهذا الأشخاص فيكون إضافيا أو بهذا نفس الكلمات فيدور مدار نفس الكلمات. والفرد بما هو فرد بما هو فرد ليس بمعتبر، لأنه قد ترد عليه شبهات فيرى البديهيات غير واضحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بما أنعم علينا من إسلام هذا الكتاب، والحمد لله.